هذا الأفضل، صلاة الأوابين حين تنفض الصلاة. نعم، لكن ورد في شرح الفتاوى أنهم يجوزون إلى قبل أذان الظهر بخمس دقائق، تحديدهم في هذا؟ تحديدهم لأنه خمس دقائق هذا وقت النهي، ما بعدها وقت النهي إذا قام قائم الظهر، يعني ينتهي وقت صلاة الظهر بدخول وقت النهي. وقت النهي تحديده يعني ضيق؟ إيه قصير. أحسن الله. يعني وقت النهي عند طلوع الشمس وعند غروبها أطول، يقدرون بعشر غروب كذا. نعم.